إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فنؤمن بهذا، ونؤمن بقول ربنا تبارك وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه، فقوله سبحانه: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. المداد هو ما يكتب به، وهو البحر. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فالبحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائمة، كما أن خلقه تعالى دائم، وهو سبحانه إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال. وقوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، ما هنا اسم موصول. ولو أن الذي في الأرض من شجرة أقلام، فما اسم موصول، والكتابة فيها متصلة، اتصلت ما في الكتابة بأن، ولو أن ما فكتبت متصلة، وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها في الرسم، لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن بل تفصل عنها إلا إذا كان في الحصر إنما. أما إذا كانت ما اسما موصولا فإنها تفك من أن. فلو كتبنا هذه الآية على حسب الاصطلاح اليوم لكانت أن وحدها وما وحدها، ولو أن ما، ونظيرها تماما كل ما. إذا جعلت ما اسما موصولا فإنك تفصلها عن كل، وإذا جعلت كلما أداة شرط فإنك تربطها بكل. هذا هو المصطلح عليه الآن في الرسم والكتابة، ولكن خط المصحف لا يقاس عليه، وكذلك الخط العروضي، فخطان لا يقاس عليهما: خط المصحف والخط العروضي. ولكن الإنسان إذا علم هذا علما صحيحا فهم المعنى. إنما أداة حصر كما هو معلوم، فإذا رأى الإنسان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قد لا يتطرق إلى ذهنه أن ما هاهنا موصولة. ولو أن الذي في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قوله تعالى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، هذه أعظم من الآية الأولى. وقوله هذه أعظم من الآية الأولى، معلوم أن القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، فكله كلام الله، وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعظم آية في القرآن معه، فأخبره أنها آية الكرسي، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن سورة الإخلاص ثلث القرآن، إلى غير ذلك مما ورد متفاضلا على أساس الموضوع، فمن حيث ما دل عليه يتفاضل، ومن حيث من تكلم به لا يتفاضل، فكله كلام الله. فقوله هذه أعظم من الآية الأولى من حيث ما دل عليه من حيث المعنى، وتفسيرها أي بزيادة الضعف على الأول 6 أضعاف. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فذكر البحر. وقال في الآية الثانية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله يعني لو جمع جميع ما في الأرض من أشجار وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر 7 أبحر فإنه لا تنفد كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإرادته سبحانه وتعالى. وكل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة جعلنا الله تبارك وتعالى جميعا منهم وأماتنا على ذلك، يؤمنون بأن الله يتكلم وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا ابتداء وأحيانا يوحي ربنا تبارك وتعالى عن طريق الرسول الملكي، يعني قد يكون الكلام من الله تبارك وتعالى منه إلى من يكلمه، كما كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، وكما كلم آدم وحواء، وكما كلم جبريل، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بالوحي ويكون بنداء وأحيانا بمناجات، والنداء الكلام الرفيع والمناجات ضده وهي الكلام الخفي. فعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله تعالى خلاصتها أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم العباد، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. دلت الآيات والأحاديث على إثبات الكلام لله تعالى، ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. والصفة الذاتية هي التي لا تنفك عنها الذات، وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى موصوفا بها. وأما الصفة الفعلية فإنها متعلقة بمشيئته جل وعلا، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فالكلام كلام الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. والكلام من صفات الكمال، الكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفة ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاذ بالمخلوق حاشاه عن الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. فإذا أهل السنة يؤمنون بأن الله يتكلم، وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والنداء هو الكلام الرفيع والمناجاة هي الكلام الخفي. إذا كان ذلك كذلك، فما سبب ضلال الفرق المنحرفة والمذاهب الباطلة في كلام الله تعالى؟ وأشهر أولئك الأشاعرة والمعتزلة، سبب ضلالهم أنهم، نسأل الله العافية والسلامة وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، جعلوا مرجع الصفات إلى العقل ولم يجعلوها إلى النقل. يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عندهم ترجع إلى العقل ولا ترجع إلى النقل، فيقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمرين، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. التأويل عندهم التحريف، كذا في الحقيقة تأويلهم تحريف، لكنهم أتوا بلفظ التأويل تلطيفا، كما صنع إبليس عندما قال لآدم يغويه بالأكل من الشجرة المحرمة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكذا كل مبطل يزين باطله بالأسماء الحسنة حتى يقبل باطله. فهم يقولون عن هذا التحريف هو تأويل، يأتون بذلك تلطيفا، يقولون أو نفوضه، يعني يقولون لا ندري، لا يدل على شيء في ظاهر الأمر. فمثلا استوى على العرش، يقولون الله لم يستوي على العرش حقيقة، ويجب أن نقول استوى بمعنى استولى، أو نفوض، فإما أن يحرفه وإما أن يفوضه. يقولون ما ندري ما معناها، هذا هو التفويض عندهم. ثم يقولون كذبا أو جهلا إن مذهب السلف التفويض، فهم يقولون لا تدل على معنى أصلا، يقولون هذا النص لا يدل على معنى، هذا هو التفويض عندهم، ويدعون أن هذا التفويض الذي يذهبون إليه هو مذهب أهل السنة، وكذبوا، فإن أهل السنة لا يفوضون المعنى، أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، فيقولون الرحمن على العرش استوى، يثبتون الاستواء لله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية، فيثبتون استواء الله تبارك وتعالى على عرشه بذاته بائنا من خلقه، يثبتون ذلك ويفوضون كيفية هذا الاستواء لله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء فإنهم يقولون الرحمن على العرش استوى لا تعني شيئا ولا تدل على معنى، ونحن نفوض المعنى والكيف تبعا إلى الله تبارك وتعالى، ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وهذا خطأ بين، وقد وقع في هذا الخطأ وروج له الشيخ حسن البنا في رسالة العقائد له، وهذا مخالف لمذهب السلف، وإن ادعى هو أو غيره أن هذا هو مذهب السلف فهذا خطأ. إذا سألت أحدا من السلف ما معنى استوى على العرش، يقول لك استوى على العرش ربنا تبارك وتعالى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كما قال ربيعة الرأي وكما قال مالك تلميذه، وهنالك برواية ضعيفة نسبة لهذا القول إلى أم سلمة رضي الله عنه. يقول الاستواء معلوم، إذن هو يثبت المعنى الذي دل عليه النص، يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول. هؤلاء يدعون أن السلف إذا سئل الواحد منهم ما معنى استوى على العرش أنه يقول الله أعلم، وإذا قلت له ما معنى وجاء ربك يقول الله أعلم، وإذا قلت له ما معنى بل عجبت ويسخرون على الضم، بل عجبت ويسخرون بإثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى في قراءة بل عجبت ويسخرون، فتسأله عن هذا العجب الذي أضافه الله لنفسه فإنه يقول الله أعلم. كذا يدعون أن الرجل من السلف إذا سئل عن هذه النصوص يقول فيها جميعها الله أعلم، وهذا كذب أو هذا جهل بما كان عليه السلف، بل كان السلف كما قال مالك وشيخه رحمهم الله تعالى إذا سئل الواحد منهم يجيب بهذه الإجابة: ما استواء ربنا على العرش؟ ما معنى الرحمن على العرش استواء؟ يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فيفوض الكيفية إلى الله ويثبت المعنى، لأن الله تبارك وتعالى إنما خاطبنا بما نفهم، لم يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بالألغاز والأحاجي، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بما لا نفهم، ولا يمكن أن يظن أن الله تبارك وتعالى يذكر لنا في هذا الباب وهو أعظم أبواب العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لا يعقل أن الله تبارك وتعالى يذكر لنا في هذا الباب هذه النصوص الكثيرة التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه، والتي ساقها إلينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أن تأتي هذه النصوص وهي متعلقة بالله تبارك وتعالى بأسمائه وبصفاته ثم لا يكون لها معنى. هذا كلام عجيب لا يمكن أن يتقبله عاقل. إذن مذهب السلف على زعم الأشاعرة أنهم يقولون السلف مفوضة، يفوضون النصوص كلها معنى وكيف، فجعلوا السلف جاهلين بمعاني أسماء الله وصفاته، وأن الأسماء والصفات آياتها وأحاديثها كلها بمنزلة الكلام الأعجمي عند الرجل العربي. الآن لو أن أحدا من الأعاجم جعل يردد كلمات بلسانه وأنت لا تعرف لغته، فإنك لا تستفيد منه شيئا، حتى ولو كرر عليك ذلك مرتين أو ثلاثة أو قال ذلك مرات لا تحصى، فإنك لا تزداد من معنى كلامه إلا بعدا. فهم جعلوا نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته جعلوها كالكلام الأعجمي عند الرجل العربي، فكأن الله تبارك وتعالى خاطب هؤلاء العرب الأقحاح بما لا يفهمون. وكذلك يدخل في هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم كما ترى يتهمون سلفنا سلف الأمة بأنهم كانوا جاهلين بمعاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هكذا يقولون. فهؤلاء يقولون كل صفات الله نصوصها من القرآن والسنة غير معلومة لنا ولا ندري ما معناها. فهذا مذهب السلف عند الأشاعرة، وقد كذبوا فيما قالوا أو ضلوا وجهلوا ما عند السلف في هذا الباب العظيم. إذن لو قرأت في كتب هؤلاء ستجد أنهم يقررون معتقدين إما لجهلهم وإما لضلالهم وتزييفهم، يقررون أن مذهب السلف إنما هو تفويض النصوص معنا وكيفا إلى الله، ويقولون هذا هو مذهب السلف. هذا خطأ بين، لأن السلف كانوا يثبتون المعنى ويفهمون المعنى على ما يليق بربنا جل وعلا، ويفوضون الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة في كتابه أو على لسان رسوله، فإنهم يقولون: نعم، هذا المعنى الذي أسنده الله تبارك وتعالى إلى نفسه معلوم، وأما الكيف فمجهول. والقانون في ذلك ما ورد عن مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف، يعني إما أن يفوضوا، والتفويض عندهم أن يقول الواحد منهم: ظاهر النص لا يدل على شيء، وظاهر النص مفوض بمعناه، ثم الكيف أيضا من باب أول. فهؤلاء الأشاعرة إما أن يفوضوا النصوص التي تتعلق بالأسماء والصفات، والتفويض عندهم هو الدلالة على أنه لا معنى لها حقيقة، فيقولون: الله أعلم، لا تدل على شيء. إما أن يفعلوا ذلك وإما أن يحرفوا، والتحريف يسمونه التأويل، وهو الذي يمشون عليه. فهم يفسرون جاء ربك أي جاء أمره، ويفسرون رحمك الله أي أحسن إليك، يعني لا يثبتون صفة الرحمة لله تبارك وتعالى أو أراد بك الرحمة. أما أن يكون الله موصوفا بالرحمة فهذا مستحيل عندهم، وكذا في سائر ما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات. عندنا الآن مذهبان في كلام الله: المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما باطل كما مر تقريره. على الإنسان أن يتعلم عقيدة أهل السنة في هذا الباب العظيم الذي هو من أعظم أبواب الاعتقاد، لأنه يتعلق بالله تبارك وتعالى، ويتعلق بأسماء الله جل وعلا، وبصفات ربنا جل وعلا. فعلى الإنسان أن يعرف ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان في هذا الباب العظيم، وأن يتوقى شبهات المحرفين المفوضين المخرفين الذين يتكلمون في هذا المبحث خبطا من غير علم وسعيا على غير بصير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الفرق بين التأويل والتحريف. التأويل هو ما دل عليه دليل صحيح فهو متعين ومحمود، أما التحريف فمذموم مطلقا. فما الفرق؟ إذا استند التأويل إلى دليل صحيح شرعا فهو حق، ولكننا نقول ليس هذا تأويلا في الواقع بل هو تغيير، وأنما زعم أن الظاهر فيه خلافه فهو كذب ولا يعد هذا تأويلا بل هو كذب. أما إذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نسميه تأويلا. ولذلك نرى إن سموا أنفسهم أهل التأويل أنه غير صحيح، يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء ليسوا بأهل التأويل، وإنما سموا الأشياء بغير أسمائها وصفوها بغير صفاتها من أجل أن يلطفوا ذلك ومن أجل أن يروج على الخلق. فهم الحقيقة ليسوا بمؤولة، وإنما هم محرفة ومعطلة، تسموا بأهل التأويل تلطيفا للمنهج الذي يسلكونه. وحق ما يوصفون به أن يقال هم أهل تحريف. قال قائل إن قوله تعالى تجري بأعيننا للمصاحبة، هي يعني هل الباء هنا للمصاحبة يعني تجري وأعيننا تصحبها؟ وفي هذه الآية أيضا أشياء كثيرة مرة ذكر طرف منها، وأوسعها الشيخ بحثا في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر ما ذكر في ذلك المجلس سئل أسئلة وأجاب عنها. فسئل قلنا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، إذن الوقت الذي لم يشأ الله تعالى فيه الكلام هل ينسب إليه أنه ساكت؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعلا وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، أو قال لا تسألوا عنها. والحديث أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي في السنن، وحسنه الألباني في تخريج الطحاوية، وقال حسن لغيره، وقال في تخريج الإيمان لابن تيمية حسن بشاهده. فهو حديث ثابت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه جل وعلا وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، أو قال لا تسألوا عنها. فالإمساك على الكلام ليس بسكوت، لكننا لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائما مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له ربنا كن فيكون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد لله. السكوت المطلق قال الشيخ لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، لكن السكوت عن شيء معين يمكنه، وهذا ما دل عليه النص الذي ذكره الشيخ رحمه الله. سكت عن أشياء، هذا سكوت عن أمر معين، يعني لم يفرضه علينا ولم يبينه لنا، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، أو قال لا تسألوا عنها. فالذي صار إليه الشيخ رحمه الله أن السكوت عن شيء معين ممكن، وأما أنه سبحانه يقال إنه له السكوت المطلق قال لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل. والحق أن أمثال هذه المباحث مما ينبغي ألا يبحث فيه على هذا النحو من التعمق، والشيخ لم يقرر ذلك فيما مر في شرحه، ولكنه سئل فأجاب رحمه الله. وطالب العلم ينبغي عليه أن يتوقف عند حده فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، وأن يجتهد في أن يحرر القواعد وأن يسير عليها، وأن يجتهد في العبادة والعمل. سئل الشيخ رحمه الله تعالى أحسن الله إليك تفسير الزمخشري الكشاف: هل ينهى الطلبة ولا سيما المبتدئين عن القراءة فيه ما دام يؤول هكذا، يعني ما دام الزمخشري، لأنه معتزلي جلد كما هو معلوم، ما دام يؤول هكذا فهل ينهى الطلبة عن الكشاف للزمخشري؟ فقال الشيخ رحمه الله: الواقع أن تفسير الزمخشري جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل، وغير جيد في غير ذلك مما يتعلق بمباحث الاعتقاد وما أشبه. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا القول يعمى عنه كثير من إخواننا من طلاب العلم ولا يفقهون كيف يكون التعامل مع كتب الأسلاف ممن سار على النهج وممن هو مبتدع وممن هو داعية إلى البدع. يقول الشيخ رحمه الله: الواقع أن تفسير الزمخشري جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا كلامه، وكل من بعده ممن يسلك مسلكه عيال عليه في ذلك مثل أبي السعود وغيره كلهم يأخذون منه، لكنه في الصفات احذره، هو جيد في سرده لكلامه، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء، لا يقصد أنت ولكن الشيخ يتكلم كلاما عاما، يعني يسوق أو يقود قارئه قيادة الراعي للبهيمة العمياء تمشي وراءه، سواء الذي وراءه أحجار أو أنهار أو نار أو أي شيء، لأنه جيد يأخذ باللب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن الكلام منه ما يؤثر تأثيرا خطيرا في سامعه، فعلى الإنسان أن يتوقى ما يتعلق بمسألة الصفات وما أشبه. قال البلقيني رحمه الله: إن في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش، لم أستخرج ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. هذا كلام السراج البلقيني. وهذا المنقاش لا يأخذ إلا الشيء الخفي، فاحذره في باب الصفات، أما غير باب الصفات فهو جيد. وكذلك الذي يظهر لي من كلامه في الأحكام أن مذهبه خفي أيضا، ومعتزلي جلد يدعو إلى مذهب الاعتزال، وكان إذا أراد أن يذهب عند أحد من إخوانه فإنه إذا ما قيل من قال: أبو القاسم المعتزلي، فيعرف بنفسه على هذا النحو. هذا كلام الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكشاف الزمخشري. حذر العلماء من الكشاف وانتقدوه. قال شيخ الإسلام: وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وأنكر غير ذلك لأنه سار على أصول المعتزلة، وأصولهم خمسة يسمونها: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الذهبي في الميزان عن الزمخشري: صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه. وقال ابن حجر في اللسان: قال ابن أبي جمرة: الناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه، لأنه لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائس وهو لا يشعر، أو يحمل الجهال بنظره فيه على تعظيمه، وأيضا فهو مقدم مرجوحا على راجح، وإن كان غير عارف بدسائسه فلا يحل له النظر فيه، لأن تلك الدسائس تسبق إليه وهو لا يشعر، فيصير معتزليا مرجئا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في اللسان بعد أن ذكر هذا الكلام عن ابن أبي جمرة، قال: ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفا من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره ولم يضره ما يخشى من دسائسه. هذا هو القول العدل في أمثال هذه الكتب، لا يقبل عليها ولا يحل النظر فيها إلا لمن كان متثبتا في مسائل الاعتقاد حتى لا يروج عليه باطل هؤلاء. وهذا هو ما دل عليه الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى في إجابته عن هذا السؤال. سئل رحمه الله تعالى: الأشاعرة يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بنفسه، ويستدلون بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، وقول الله تبارك وتعالى: أصروا في أنفسهم، أصروا في أنفسهم. كيف نرد هذه الأدلة؟ يعني كيف نرد عليها؟ قال: يرد على هذا من وجهين. الأول أن هذا يعني بيت الشعر كلام رجل نصراني لا حجة في قوله: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. والثاني أراد بكلامه أن الكلام الحقيقي المعتبر والذي قدره الفؤاد أولا ثم نطق به اللسان ثانيا، وما لم ينطق به اللسان فليس بكلام. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا متفق عليه من روايات أبي هريرة. أما قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، فهنا قيد القول في قول الله تبارك وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ولو قال: ويقولون لولا يعذبنا الله، فهذا باللسان، ولكن هذا مما أسروه في أنفسهم: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الحق أن الوجه الأول وهو كلام الشيخ رحمه الله أن هذا كلام رجل نصراني لا حجة بقوله. الأفضل النصراني لم يرد بهذا الذي ذكره في بيت شعره ما يتعلق بالعقيدة، هو يتكلم عن المخلوق، يتكلم عن الإنسان، لا يتكلم عن الخالق. يقول: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. لو أننا قلنا هذا كلام رجل نصراني لا حجة في قوله، فكذلك كثير جدا من الشعر الذي هو في كتب التفاسير وفي كتب شرح الحديث وكذلك مما استدل به على اللغة أكثره من قول الجاهلية، وهؤلاء كفر كما هو معلوم. فلو أننا رددنا أمثال هذه النصوص هي ليست في باب العقيدة، وإنما يستدل بها من يستدل على نحو من أنحاء التزييف: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا، لكي ينفي عن الله تبارك وتعالى الصفة التي وصف نفسه بها. فهذا يقال له: إن هذا الكلام حق بالنسبة للمخلوق، كما قال الشيخ في الوجه الثاني أراد بكلامه أن الكلام الحقيقي المعتبر والذي قدره الفؤاد أولا ثم نطق به اللسان ثانية، وما لم ينطق به اللسان فليس بكلام. ولأن الإنسان كما هو معلوم إذا غلب على عقله فهذا فقال كلاما لا يعتقده بفؤاده فإنه لا يؤاخذ عليه، وكذلك إذا ما وقع في حالة الذهول من شدة الفرح أو من شدة الخوف أو من شدة الحزن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل الذي أضل راحلته عليها زاده وعتاده وشرابه وطعامه في الصحراء، فلما يائس منها ساقها الله رب العالمين فوجدها عند رأسه، فلما وجدها أخطأ من شدة الفرح فقال: أنت عبدي وأنا ربك. هذا كلام كما ترى ساقه الرجل بلسانه ولا يعني به شيئا في قلبه. فإذا هذا الوجه الثاني أراد بكلامه أن الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد أولا ثم نطق به اللسان ثانيا، وما لم ينطق به اللسان فليس بكلام. ولذلك تجد الناس عندما يعبرون عن الأحوال النفسانية التي تتعلق بالإنسان في تفاعلاته وتعاملاته، تجد الشاعر القديم يقول: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فإذا ما أتيت بهذا الكلام هذا يتعلق بحالة من حالات النفس الإنسانية، وكذلك إذا قلت هذا الكلام بعيدا عن الأسماء والصفات والعقيدة فإنه لا حرج عليك، يأتي مغفل من المغفلين، فإذا ذكر رجل من أهل اللغة ومن أهل البيان مثل هذا الكلام ليعبر عن حالة نفسية بعينها وقل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا فيما يتعلق بفؤاد الإنسان. هل من صفات الله تبارك وتعالى الفؤاد؟ هل من صفات الله تبارك وتعالى الفؤاد؟ فأي شيء هذا؟ يأتي مغفل من هؤلاء المغفلين ويقول يستخدم هذا البيت وهو للأخطل النصراني، وقد استعمل هذا البيت من أراد التحريف والتعطيل. ما لنا نحن ولأهل التعطيل والتحريف؟ نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ولكن الدعوة إلى الله ومنهج السلف قد ابتلي في هذا العصر بأقوام لا في العير ولا في النفير، وهم جهال بهذه اللغة الشريفة، ولذلك تجدهم كالنساء، الواحدة منهن تتمسك بكلمة ضرتها وتولد منها جملا وهي لا تعدو أن تكون قملة. كذلك يفعلون، ألا شاهت الوجوه؟ على كل حال، فرغ الشيخ رحمه الله من ذلك ثم عقد مجلسا آخر قال فيه: قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. فكلمات الله عز وجل أكمل الكلمات في هذه الأمور صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فليس في كلام الله عز وجل كذب، وليس في كلماته جور، وليس في كلماته قبيح، بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل سياق، وإن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، وإن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق. والعرب كما هو معلوم برعوا في اللغة وتفوقوا فيها ووصلوا في ذلك إلى الذروة في حالة البعثة، يعني عند بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج من العرب أعظم شعراء الدنيا كامرئ القيس والأعشى وزهير ابن أبي سلمى ولبيد والنابغة ومن عداهم، هم أعظم شعراء الدنيا. لا يقال إن من أتى بعد مثل شكسبير وأمثال هؤلاء هم ممن يتفوق على هؤلاء الشعراء، ليس كذلك، ولكن هذه اللغة لما لم تجد من ينصرها وجدت اللغات الأخرى من يقوم بها ويروج لها، وقع هذا الباطل واستقر في رؤوس كثير ممن ينتسبون إلى القبلة ويدعون أنهم يؤمنون بالقرآن العظيم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم من عند ربه جل وعلا ألجم العرب وأخرسهم، وعجزوا عن أن يأتوا بمثله، وتحداهم الله تبارك وتعالى بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل أقصر صورة من القرآن العظيم، لم يستطيعوا. فجاء من جاء بعد من المعتزلة يقولون إن الله تبارك وتعالى صرفهم عن قبول التحدي، إن الله جل وعلا قد صرفهم عن قبول التحدي أصلا بما يسمى بمذهب الصرفة، فصرفهم الله تبارك وتعالى عن قبول التحدي. وهذا أمر عجيب والله، بل إنهم احترموا عقولهم في الجملة وقالوا هذا لا يحاول، مثل أن يتحداهم الله تبارك وتعالى بآية من الآيات أن يأتوا بمثلها فيقولون لا نستطيع أن نتحدى الله تبارك وتعالى في هذه المعجزة. وذلك فيما يتعلق بالمعجزات والآيات الحسية. وأما كلام الله تبارك وتعالى فهو صفته، صفة الله تبارك وتعالى. والقرآن العظيم كما هو معلوم فيه ما فيه من قول ربنا تبارك وتعالى، لأنه هو الخلاق العظيم، أنه خلق السماوات والأرض وخلق الناس، وأنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو الذي يدبر الأمر، وأنه على كل شيء قدير. الذي يتحدى القرآن يقول إنه يفعل ماذا؟ ما الذي يملك أن يقوله هو عندما يقول أتحدى القرآن ويأتي بشيء؟ هنالك بعض المحاولات التي حاولها بعض ضعاف العقول أو بعض الممخرقين الذين تسلطوا على ضعاف العقول، كما وقع من مسيلمة الكذاب وأتى بأقوال تضحك الثكلى، مثل يا ضفدع بنت ضفدعين تنقين ما تنقين، رأسك في الماء وجسدك في الطين، لا الماء تشربين ولا إياه تعكرين. وعندما ذهب إليه عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم بعد، فقال له مسيلمة: هل نزل على صاحبكم شيء؟ فقال: نعم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقال: نزل علي مثلها. قال: وما هو؟ قال: يا وبر يا وبر. قال: الله يعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. احترموا عقولهم، قالوا: لا، هذا لا يحاول ولا يزاول ولا يطاول، هذا كلام الله. فإذا كلام ربنا تبارك وتعالى إذا نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق، إذا نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى، إذا نظرت إلى السياق وجدته أكمل سياق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا هذه تمييز، وعاملها وتمت، أي تم صدقها وتم عدلها. فالذي يليق أن يوصف بالصدق كما هو معلوم الأخبار، والذي يليق أن يوصف بالعدل هو الأحكام. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. من اسم استفهام والمقصود بها النفي، كلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد، لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي، مشرب بالتحدي. الاستفهام الذي يراد به النفي استفهام مشرب بالتحدي، كأن المتكلم يقول: إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه، بين لي ما هو ومن هو. فقوله: ومن أصدق من الله حديثا، أبلغ مما لو قيل لا أحد أصدق من الله حديثا. ولكن هذا استفهام مقصود به النفي، والاستفهام إذا قصد به النفي أشرب معنى التحدي. وقوله تعالى: ومن أصدق، يقولون إن معنى الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله، لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر، فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله. وعقيدة أهل السنة في القرآن العظيم أنه كلام الله حقيقة، القرآن كلام الله حقيقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذا اختصار إيمان أهل السنة في القرآن العظيم، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الإيمان بأن القرآن كلام الله. وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، ما وجه كون الإيمان بالقرآن من الإيمان بالله؟ وجهه أن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأيضا فإن الله وصف القرآن بأنه كلامه وأنه منزل، فتصديق ذلك من الإيمان بالله الذي أخبرنا بذلك سبحانه. فهذا وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه الذي عليه أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله جل وعلا. من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فنحن نصدق بذلك، وهذا من الإيمان بمن أخبرنا وهو الله جل وعلا. كلام الله، الدليل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول المصنف هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الواسطية، قوله منزل أي من عند الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن كلام الله كما أخبرنا الله رب العالمين، منزل يعني هو من عند الله تبارك وتعالى كما أخبرنا الله رب العالمين، غير مخلوق يعني ليس من مخلوقات الله التي خلقها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من الأمر، والله تبارك وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. الكلام صفة المتكلم، المخلوق مفعول للخالق بائن منه، كالمصنوع بائن من الصانع، المصنوع بائن من الصانع، المخلوق مفعول للخالق بائن منه. ألا له الخلق والأمر، فالخلق معلوم، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، والكلام صفة المتكلم. إذن قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن من الأمر، والله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، فذكر الخلق وعطف عليه الأمر. فمن قال إن الأمر هاهنا بمعنى الخلق فقد دل على فساد اعتقاده في كتاب الله تبارك وتعالى، فكأنه قال: ألا له الخلق والخلق. وهذا لا يجمل أبدا من أواسط المتكلمين العارفين بالفصاحة والبلاغة ولا من أسافلهم، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى؟ منه بدأ، يعني أن ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره، فجبريل نازل بالقرآن من عند الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآن من الله بدأ، أي ابتداء تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غير، وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود فيها معنيان: أنه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وإليه يعود جل وعلا. فيرفع القرآن في آخر الزمان لا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور، وذلك من علامات الساعة. والقول الثاني: إليه يعود يعني ينسب إليه. أخرج ابن ماجه بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا حديث صحيح، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ولا ينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. صححه الحافظ في الفتح وهو موقوف على ابن مسعود، وإن كان له حكم الرفع كما هو معلوم، لأن مثل هذا من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها الصحابي من عند نفسه، فلا بد أن يكون عنده من العلم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به، وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى، في القرآن العظيم، وهذا وقع فيه خلاف لم ينقض بعد وما زال دائرا، والمعارك الطاحنة ما زالت قائمة في ميادين كثيرة حول هذه العقيدة. هذه عقيدة أهل السنة، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة بناء على الأصل أن جميع الصفات حقيقية. وإذا كان الكلام كلام الله حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفته، وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة، فصفة المخلوق مخلوقة، وصفة الخالق لا يمكن أن تكون مخلوقة. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفته، إذن فالقرآن صفة الله، كلام الله ليس بمخلوق. قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا رواه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة، رواه الخلال أيضا في كتاب السنة، وذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر وهو فعل الفاعل، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، فعلنا نحن، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق، لأن الجهاز الصوتي معلوم، يبدأ كما هو معلوم بمخارج الحروف من الحنجرة إلى الشفتين، وما يلحق ذلك من الخيشوم، وما يكون مما بين الأسنان وغير ذلك من المخارج. فإذا إذا قلنا اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق، فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته من عند نفسك. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وعليه إذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. هذا تفصيل قول في هذه المسألة. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، كأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، وهذا مهم جدا أن تعرف السياقات التي قيلت فيها كلمات السلف فيما يتعلق بالتكفير والتبديع والتفسيق وما أشبه، وإلا نزلت على غير منازلها. ولذلك تجد في كثير من كتب السنة، أعني كتب الاعتقاد، تجد في كثير من كتب السنة أنهم يقولون نؤمن بالله تبارك وتعالى وكذا، ويعددون شعب الإيمان، ثم إذا ما فرغوا من ذكر أركان الإيمان قالوا مثلا في آخر ما قالوه: وبالمسح على الخفين. هذه مسألة عملية، هذه مسألة فرعية، ليست من الاعتقاد لا من أصله ولا من فرعه، ولكن لأن القول بعدم جواز المسح على الخفين كان في ذلك الوقت شعارا للرافضة، نص أهل السنة على شعار أهل السنة لمخالفة الروافض. ولكن هل يقول قائل إن المسح على الخفين يجب أن نؤمن به لكي يكون إيماننا صحيحا؟ يعني هل هذا يتعلق بالاعتقاد في أصله أو فصله؟ ولكنهم ذكروا ذلك لأن الواقع الذي كتبت فيه تلك الكتب كان فيه صراع دائرا بين أهل السنة والروافض، وكان الروافض ينكرون على أهل السنة المسح على الخفين، فنص أهل السنة على أن المسح على الخفين هو من شعارهم، فأدخلوا ذلك كما ترى في مباحث الإيمان ذكرا. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، كانت المعركة على أشدها في عصره، وأوذي بسببها، وكذلك أوذي كثير من العلماء الصالحين. فقال الإمام رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فإما أن يكون هذا القول قد صار شعارا للجهمية، فحينئذ إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به وهذا أقرب أن يريد القائل باللفظ الملفوظ به، هذا أقرب، لأن الإمام أحمد نفسه فسر قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. فإذا الإمام رحمه الله تعالى كأنه يريد أن القائل يقول لفظي بالقرآن يعني الملفوظ به، وحينئذ يتضح معنى قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد الملفوظ به، ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي. كالمعركة الواقعة حول ما يتعلق بالتكفير وما يتعلق بتلك البدع التي تكلم بها سيد قطب عفى الله عنه، فالآن الناس يسيرون على مثل هذا الذي قاله أحمد رحمه الله، يعني إذا رأيت الرجل يقول قال الشهيد سيد قطب كذا يقول هذا تكفيري، وكذلك إذا رأيته يكتب في كتبه مدحا لسيد عفى الله عنه إذن فهو تكفيري، هكذا كأنه قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن المعركة قائمة كما ترى حول هذا الفكر، ووقع كثير من الخلل وكثير من الحيود عن منهج أهل السنة، والأمور تستقر مع الوقت وتتضح، كثير من المعالم تكون في حومة الصراع غائمة لا تبين. إذن قول الإمام رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أنه أراد الملفوظ به، ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي، ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به جهمي. أما من قال غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، الإمام أحمد يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله كما قال الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنقول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ونقول في مقابل من يقول بخلق القرآن غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منزل من عند ربنا تبارك وتعالى، لا من عند جبريل ولا من عند غيره، ولكنه من عند الله، وهذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. لأن المقام ها هنا عظيم، تجد شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية يكرر هذا المعنى مرة ومرة، فهذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه رحمة الله عليهم، الذين أبوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، بل قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يضرب وقبل الضرب وهو يستجوب ويقول له المعتصم: يا أحمد قل أي شيء فيه لك أدنى فرج، أحل وثاقك بيدي وأطأ عقبك، يعني أتزوج من بيتك. وهو يقول: يا أمير المؤمنين إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يزد عليها رحمة الله عليه، وقد ضرب وعذب وسجن ومنع من التعليم والتحديث، وحددت إقامته في بيته رحمة الله عليه، حتى فرج الله رب العالمين عن أهل السنة بالمتوكل، فأمر بإنزال جثة وبقايا أحمد بن نصر الخزاعي، وكان الواثق قد قتله بيده، وأمر بعد أن ذبحه بتعليق رأسه على شاطئ دجلة والجسد على الشاطئ الآخر، ووكل حراسا يحرسون الجسد والرأس، فيقول الذي كان يحرس الرأس: كنت أسمع في الليل تلاوة القرآن من رأس أحمد ابن نصر الخزاعي، حتى أمر المتوكل بإنزال ذلك ودفن رحمة الله عليه. فوقع كلام كثير بسبب هذه الفتنة، فتنة التأويل أو فتنة التحريف والتعطيل والخبط والخلط الذي دخل على المسلمين بسبب ترجمة كتب اليونان، لأنهم لما ترجمت كتب الفلاسفة وكتب المنطق أفسدوا على المسلمين العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولما ترجمت الكتب عن الهند وفارس أفسدوا على المسلمين العبادة، لما عرف التصوف الهندي فسدت عبادات كثير من المسلمين، لما غالوا في هذا الأمر وخرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك تجد بعض العباد الجهلة والزهاد المبتدعة الواحد منهم كان يقوم الليل كله على قدم واحدة ويثني الثانية، يقول هذا من التعبد لله تبارك وتعالى. وبعضهم كان يذهب إلى المستنقعات يكشف عن ظهره حتى يأتي البعوض ليلدغه ليلا طويلا ويقول هذا كله في ذات الله تبارك وتعالى، كالرجل الأحمق الذي كان يدور في الطاحون مع الحمار، فإذا ما أصبح أتى ليدور في الطاحون مع الحمار، هو لا يحمل عن الحمار شيئا ولا يدير الطاحون بنفسه وإنما يدور معه يسير بسيره إلى المغرب، فإذا ما حل الحمار ذهب هو فتوضأ وقال اللهم تقبل منا يا رب العالمين. هؤلاء جهال فسدت عبادتهم لخروجها عن سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العقائد فإنه لما ترجمت كتب الفلسفة، كتب الحكمة كما يدعون وكتب الأوائل، فسدت على المسلمين كثير من العقائد، ومنها هذا الذي نحن فيه، لأن المعتزلة إنما يصدرون من هذا الأمر الخطير الذي ما دخل أمة إلا أفسد عقيدتها. فإذا نحن نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ونقول إنه لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو هو عبارة عن كلام الله، لا يجوز أن يقال هذا. الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله هم الكلابية، والذين قالوا القرآن عبارة عن كلام الله الأشاعرة الضلال. هؤلاء الأشاعرة ليسوا من أهل السنة كما هو معلوم، بل هم مبتدعة ويقولون في القرآن هذا القول العظيم، يقولون إنه عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. اتفقوا جميعا هؤلاء على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة. الكلابية يقولون هو حكاية، والأشاعرة يقولون هو عبارة، والفرق بينهما أن الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندكم حكي بمرآة كما يحكي الصدى كلام المتكلم وليس هو بكلامه، فهو حكاية لكلام الله، هذا قول الكلابية. وأما الأشاعرة فيقولون عبارة، ويعنون بذلك أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت، وأما الكلام عندهم فهو نفسي، كلام نفسي. واستدلوا ببيت الأخطل النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فلا يجوز لنا نحن أن نطلق أنه حكاية أو عبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله. هذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز. فهذه جمل حول القرآن العظيم، ويأتي لها إن شاء الله جل وعلا تفصيل في حينه، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.